قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها بإذن الله وليخزي الفاسقين فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما عليه من خيل وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء فما أوجفتم عليه من خيل والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأولياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول عنده واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم للفقراء أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا الذين أخرجوا من يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله يبتغون فضلا أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولا يجدون في صدورهم حاجة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين

يخاف الله رب العالمين فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما في النار خالدين فيها فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ولا